بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنزال الحديث القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، أي حكم الأمور بمقاصدها أي بنياتها. وذكر الأربع الأبيات الأولى مسألتين. مسألة الأولى وهي ما يتعلق بأصل هذه القاعدة، يعني ما دليلها. قال: الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. فهذه القاعدة الكبرى، الأمور بمقاصدها، مبنية على هذا الأصل العظيم، وسبق الحديث عن هذا الحديث. قالوا: المسألة الثانية، مدى ارتباط هذه الفروع الفقهية بهذا الأصل العظيم؟ قالوا، يعني العلماء وأهل الشأن، قالوا: وذا الحديث ثلث العلم، وقيل ربعه فجل بالفهم، وقيل خمسه كما سبق، وهو في 70 بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. الإمام الشافعي يرى أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وهل مراده أبواب كلية أم أبواب جزئية؟ فيه خلاف. دعا ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أنها أبواب كلية، ورده سيوطي فيه أشبه النظائر، وعدها عدا، وذكرنا شيئا مما ذكره. إذن هاتان مسألتان ترجع إلى تأصيل هذه قاعدة كبرى، هي الأمور بمقاصدها. ثم قال: كلام العلماء في النية يدور حول أبحاث معينة، يعني يبحثون في النية من جهات معينة. قال رحمه الله: ثم كلام العلماء في النية من أوجه كشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيها القول من غير خلل، من غير جدل، والمشهور من غير خلل. ثم هذه ثم لترتيب الذكر، يعني بعدما سقت لك دليل قاعدة الأمور بمقاصدها، وبينت لك مدى ارتباط هذه الفروع الفقهية بهذا الحديث أو بهذه القاعدة، وأنها تدخل في 70 بابا، بل قيل أنها ثلث العلم، حينئذ يتنوع كلام العلماء في النية على وجوه 7. ثم قلنا للترتيب الذكري: كلام العلماء بالهمز، ولكن قصره هنا للوزن، من أجل الوزن. كلام العلماء. ثم كلام العلماء في النية من أوجه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ كلام. كلام في اللغة أو الكلام عند نحاة القول المفيد أو اللفظ المفيد، وهنا أضافه إلى العلماء. ولا شك أن لفظ العلماء عام، يشمل الفقهاء ويشمل المحدثين ويشمل الأصوليين ويشمل النحاة وغيرهم. حينئذ ما مراده بهذا اللفظ؟ نقول مراده الفقهاء. حينئذ يكون من إطلاق العام وأراد به الخاص، كأنه قال كلام الفقهاء، وهذا سديد صحيح، لأنه كما سبق معنا أن البحث في النية من جهتين: معنى عام وهو تمييز العمل، ومعنى خاص وهو نية التقرب كما سيأتي. حينئذ بحث الفقهاء في الأول، أو تمييز العمل سواء كان عبادة عن عادة أو رتب العبادات بعضها عن بعض. حينئذ نقول كلام العلماء. كلام هنا في الأصل أنه عام، قول المفيد أو اللفظ المفيد، لكن أطلقه وأراد كذلك به شيئا خاصا، وهو المباحث التي تتعلق بهذه الجزئية المعينة، ليس مطلق الكلام، وإنما هو كلام خاص، ولذلك قيده بقوله من أوجه كالشرط والكيفية. إذن كلام العلماء نقول عام أضيف إلى عام، لكنه أراد به الخاص في المضاف والخاص في المضاف إليه، لأن الكلام كثير، وأراد به شيئا معينا وهو بحث معين في النية. والعلماء كذلك أنواع، وأراد به الفقهاء في النية، يعني في مباحث النية على حذف مضاف، وفي النية جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المبتدأ على مذهب سيبويه، أن الحالة يصح أن تأتي من المبتدأ، أي حال كون الكلام كلام الفقهاء في النية، يعني في مباحث النية. من أوجه جمع وجه، أي جوانب ونواحي، يعني من نواحي متعددة سبعة معدودة بالسبعة. كالشرط، الكاف هذه للتشبيه تمثيل، للتمثيل ليس التشبيه، للتمثيل. كالشرط، كالشرط لما قال كالشرط مثل لي هذه الأوجه السبعة، وهذه الكاف ليست استقصائية وإنما هي تمثيلية. لماذا؟ لأنه قام من أوجه، والعصر أن يقال بأنها أوجه سبعة معدودة بالسبعة، ولذلك ذكرها في بيت آخر: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. هذه سبعة أوجه هي التي يتعرض لها الفقهاء في مباحث النية. هو ذكر خمسة، قال كالشرط هذا الأول، والكيفية هذا الثاني، والوقت هذا الثالث، والمقصود منها وهذا الرابع، والمحل هذه خمسة. ولذلك قلنا الكاف هذه تمثيلية وليست استقصائية. لماذا؟ لأنها لو كانت استقصائية مأخوذة من الاستقصاء، استقصاء الشيء يعني ما بعدها وهو مدخولها، لم يترك منه شيئا البتة، لم يترك منه شيئا البتة. كما مثلنا سابقا مرارا، لو قال خاتم الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم، كمحمد، نقول هذه الكاف هل هي تمثيلية أو استقصائية؟ نقول استقصائية. لماذا؟ لأن مدخولها واحد وهو خاتم الأنبياء ولا يوجد غيره، ولا يوجد غيره. لكن لو قال أولو العزم كمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الكاف تمثيلية. لماذا؟ لأنه لم يذكر بعدها مدخولها إلا شيئا، وبقي عليها أربعة، بقي عليها أربعة، فقال كمحمد، هذه تسمى الكاف تمثيلية. هذا يفيدك في شروحات، يعني قد يعترض، يأتيك بعضهم ظاهرية يقول المصنف قال كذا فقط، مثل كذا أو ككذا، وترك شيئا بقي عليه كذا ويستدرك، قل لا، هو أراد التمثيل، حينئذ لا اعتراض، لا اعتراض عليه البتة. إذن كالشرط، كالشرط كاف هنا للتمثيل، وال نائبة مناب المضاف أي مثل شرطها، هكذا قال بعض الشراح. كالشرط من حيث هي عبادة، أي من جهة أن النية عبادة، وكل عبادة لها شروط، لها شروط. والذي تركه المصنف هنا شيئان، شيئين كما سيأتي بحثه. والكيفية، كيفية، كيفية النية، فإنها تختلف، سيأتي أن النية لها شروط أربعة، الإسلام إلى آخره. والكيفية مراد بها كيفية النية، فإنها تختلف باختلاف الأبواب. فالنية في الصوم ليست هي النية في الوضوء مثلا، النية في الوضوء ماذا ينوي، ماذا يقصد؟ رفع الحدث، رفع الحدث. النية في التيمم يقصد استباحة الصلاة مثلا. النية في الصيام ينوي ماذا؟ إمساك مخصوص. النية في الحج قصد مكة لعمل مخصوص. حينئذ اختلفت النية. إذن كيفية النية هي قصد، مطلق القصد، مطلق القصد، مطلق القصد إلى الفعل. حينئذ هذا القصد ما كيفيته، ما صفته، ما حاله؟ نقول يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فكل باب تتعلق به نية وهي قصد، وكيفيتها تختلف من باب إلى باب آخر. والكيفية، كيفية، يقال كيف الشيء جعل له كيفية معلومة، وتكيف الشيء صار على كيفية من الكيفيات. وكيفية الشيء حاله وصفته، حاله وصفته. والوقت، والوقت أي الزمن، مراد به الزمن، يعني متى يأتي بالنية، متى يأتي بالنية. هل النية تكون مقارنة لأول العبادات أم لا؟ هل الفاصل بين قصد العمل، قصد العبادة، هل الفاصل سواء كان يسيرا أو كثيرا مخل بالنية أو لا؟ هذا مبحث يبحث في وقت النية. وقت العمل، ها، يقته وقتا، جعل له وقتا يؤدى فيه، والوقت مقدار من الزمن قدر لأمر ما. والمقصود منها، مقصود اسم مفعول من قصد، ما المقصود من النية، منها من النية، يعني لما شرعت النية، لأي شيء. سيأتي أول بحث يقدمه المصنف، ولذلك أتى بها على جهة الإجمال سردا ثم بدأ بها مشوشا تشويشا، يعني لم يرتبها ثم يأتي بها من جهة التفصيل على ما ذكره أولا إجمالا، وإنما شوشا، ولذلك مقصودها التمييز للعبادة، هذا أول التفصيل. والمقصود ذكره رابعا ولم يذكره أولا، والمقصود منها يعني ما الذي قصد أو لأي شيء شرعت النية، شرعت لتمييز العبادة عن العادة ولتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، وهذا المراد به ما يبحثه الفقهاء. وأما المعبود من معبود ومعمول له من معمول له هذا لا يبحثه الفقهاء كما سيأتي الكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمحل هذا المبحث الخامس، يعني محل النية أين؟ اللسان أو القلب؟ يختلفون هم، نحن نقول المحل النية قطعا إجماع السلف والنصوص تدل على ذلك قبل الإجماع أن محلها القلب، فليس للنية محل متعدد، قد يكون في اللسان وقد يكون في القلب أو يجمع بينهما، وتأتي المسائل تفرع إذا نوى بقلبه وأخطأ بلسانه أو نوى بلسانه وأخطأ بقلبه، قل هذه كلها تفريعات على أصل بدعي، لأن النطق بالنية بدعة، وإنما اختلفوا في الحج، والصحيح أن النية في الحج محلها القلب كنية الصلاة، وأما التلبية لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة وحجا نحو ذلك نقول هذا ليس هو النية، لأن النية هي قصد النسك دخول فيه في النسك، إذا مطلقا النية محلها القلب، وأما اللسان فليس محلا للنية، فإن تلفظ بها فهي بدعة، ولا نحكم بالبدعية في ماذا؟ في الحج، لوجود الخلاف، حتى بعض الأئمة الكبار يرى أن النية في الحج مستثنات من عموم عدم تصريح أو ذكر النية. إذن المحل اسم مكان مفعل، محل المراد به مكان النية ومحلها القلب. إذن هذه خمسة أبحاث ذكرها المصنف الشرطي، إذن هذه العبادة النية لها شروط، لها شروط سيذكرها الناظم، لأنها عبادة أي من جهة أن النية عبادة، كل عبادة لها شروط، والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل خمسة، بقي عليه شيئان وهما الحقيقة والحكم. حقيقة النية ما هي حقيقة؟ الحقيقة المراد بها الماهية، يعني تعريفها، ما هي النية؟ كما سبق معنى النية للفقهاء فيها الصلاحان، للفقهاء في معنى النية الصلاحان، معنى عام وهي نية التمييز، ومعنى خاص وهي نية التقرب، نية التقرب. وبحثهم في الأول لا في الثاني، يعني يبحثون في نية التمييز، تمييز العبادة عن العادة أو تمييز العبادات بعضها عن بعض، هذا بحث الفقهاء. وأما نية التقرب الإخلاص لله عز وجل وعدم وألا يكون الفعل مشوب برياء أو سمعة ونحو ذلك هذا لا يبحثه الفقهاء، وإن ذكروه أو ذكروا شيئا من ذلك فإنما يذكر تبعا لا قصدا، يعني تتميما لبعض المباحث التي تذكر، خاصة إذا ذكر الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. معنى العام نية التمييز، عرفها الماوردي بقوله قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء يعني العبادة قولا أو فعلا مقترنا بفعله، اقتران هذا وقت النية سيأتي فيه تفصيل. فإن تراخى سمي عزما لا قصدا، تراخى سمي عزما، يعني هذا القصد إما أن يكون مقارنا لأول العبادة، الله أكبر الصلاة مثلا الهمزة الله هنا وقت النية، إن سبقه ولو بشيء يسير قبل تلبس بالتكبير سمي عزما. لماذا؟ لأنه تراخى يعني تباطأ تأخر، والأصل في النية أن تكون مقارنة ابتداء، يعني نية الصيام مع طلوع الفجر مباشرة، كان الله في عونك، إذا أردت أن تضبط النية مع طلوع الفجر الثاني، الناس الآن يختلفون في صلاة الفجر فضلا عن الصيام، فحينئذ هذا وقت النية، ووسعوا في الصيام للمشقة كما سيأتي، لكن هذا هو الأصل فيها. وعرفها البيضاوي بأنها انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، وهذا سبق شرحه. والنوع الثاني وهو النية الخاصة، نية التقرب قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، هذا سبق كذلك بيان. حكم النية الأصل فيها الوجوب، الأصل فيها الوجوب، فهي واجبة في الجملة، واجبة في الجملة، والعمدة في ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو الأصل في هذه القاعدة. وسبق أن التقدير الصحيح المصحح لهذا اللفظ إنما صحة الأعمال بالنيات، صحة الأعمال يعني على حذف مضاف، ويبقى الخبر كما هو كائنة، إنما الأعمال كائنة أو مستقرة بالنيات على الأصل، ولك أن تجعل الخبر هو الذي يكون خاصا، إنما الأعمال معتبرة مجزئة صحيحة بالنيات، فيكون متعلق الخبر خاصا. والأصل عند النحاة أن يكون متعلق الخبر كونا عاما كائنا ونحو ذلك، ولا يقدر خاصا إلا لدليل، لأنه لا يجوز حذفه إلا إذا دل عليه دليل، واضح هذا؟ حينئذ نقدر إما من حيث المبتدأ بأنه على حذف مضاف، وإما في متعلق الخبر، ينبني على هذا حكم النية، حكم النية. فإذا تلبس العبد بعمل ما وافتقر إلى نيته، حينئذ نقول لا صحة لهذا العمل إلا بالنية، لهذا النص الذي ذكرناه. قال هنا: ثم كلام العلماء رحمه الله تعالى في مباحث النية أي في أحكامها، أي فيما شرعت النية من أجله، يأتي في سبعة نظمها بعضهم في بيت، يعني أجود مما قاله الناظم: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط ومقصود حسن. حقيقة الأول، حكم الثاني، محل الثالث، زمن الرابع، كيفية خامس، شرط سادس، مقصود السابع. حسن هذا كمل به البيت، شار به لأنه يحسن القصد أي الإخلاص في العبادة، حسن مقصود حسن، لأنه لا يكون جميلا إلا إذا كان مرادا به الله عز وجل، واضح هذا؟ ثم شرع في بيان تلك المباحث. فالمبحث الأول ما أشار إليه بقوله والمقصود منها، انظر ذكره رابعا ثم بدأ به، وهذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب، وهذا وارد في القرآن، وارد في القرآن لأنه له نكات، مثاله المشهور الذي نذكره: يوم تبيض وجوه وتسود، عدد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، انظر قدم من ابيضت وجوهه وثنى بالمسودة، ثم لما أراد أن يشرع توصيلا فأما الذين اسودت وجوههم، هذا بدأ بالثاني، هذا يسمى لفا ونشرا مشوشا غير مرتب. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا، بدأ بالأول، هذا وارد في القرآن وله نكات يذكره أرباب البيان. إذن المبحث الأول فيما شرعت النية لأجله، فيما شرعت النية لأجله. قال رحمه الله: مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي، فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، كذلك التروك مع خلاف في بعضها والندب غير خافي. مقصودها ضمير يعود إلى النية، والمقصود اسم مفعول، اسم مفعول، أي القصد منها، وهو الذي شرعت لأجله النية. والقصد إتيان، كما سبق معنا، إتيان الشيء، وبابه ضرب، قصد يقصد، ضرب يضرب، ما هو قصد يقصد وإن كان فيه لغة، لكن بابه الأصل فيه ضرب. تقول قصده وقصد له وقصد إليه، كله بمعنى واحد. وقصد قصده أي نحى نحوه، نحى نحوه. إذن قصد له وقصد إليه وكذلك قصده، يعني تعدى بنفسه قصده، تعدى بنفسه وتعدى باللام، قصد له وتعدى بإله، قصد إليه، وهذه تعدي بالنفس بالذات نفسها أو بحرف مع تعيين الحرف، هذا توقيفي يعني مبناه على السماع، ليس من قبيل القياس، ليس من قبيل القياس. فما سمع فيه تعديه ولم يسمع ما سمع فيه تعديه بذاته بنفسه دون حرف لا يجوز تعديه بالحرف، يكون لحنا فاحشا. وما سمع فيه تعديه بحرف ولم يسمع تعديه بنفسه بذاته حينئذ لا يتعدى بنفسه إلا ما جاء فيه الوجهان، شكرته وشكرت له، نصحته ونصحت له، هذه مستثنات ولذلك اختلفوا فيها هل هي فعل متعدي أو لازم أو بين بين، في خلاف سبق ذكره. إذا مقصودها هذا مبتدأ التمييز، التمييز للعبادة، تمييز هذا خبر المبتدأ، مقصود النية الذي شرعت لأجله يعني الحكمة من إيجاب النية وكونها مرتبطة صح وكونها مرتبط بها صحة الأعمال التمييز للعبادة. التمييز هذا خبر وهو تفعيل من ميز، وأصله ماز الشيء عزله وفرزه، وبابه باع، وكذا ميزه تمييزا فانماز، ميزه تمييزا فانماز يعني يأتي باب فعل، باب فعل، باب فعل هذا خاص مثل انطلق، وامتاز وتميز واستماز كله بمعنى، يقال امتاز القوم إذا تميز بعضهم من بعض. إذن تمييز فيه فرز وفيه فصل وفيه فك الشيء بعضه عن بعض، وهذا مناسب لمعنى النية الذي شرعت من أجله لأنها تفرز العبادة عن العادة، تصنف الشيء الفعل هذا عبادة وهذا عادة، العبادة نفسها تميزها وتفرزها، هذا فرض وهذا نفل، هذا نفل مطلق وهذا نفل راتب ونحو ذلك. إذن فيه معنى، معنى التمييز وهو معنى اللغوي وكما سمعتم معناه في لسان العرب، مقصودها التمييز لأي شيء. إذا عرفنا أن التمييز تاز القوم إذا تميز بعضهم من بعض، تميزوا بماذا؟ هذا نحتاج إلى شيء خاص، وأما اللفظ فهو عام مثل ما ذكرناه البارح، ضربه هذا مطلق عام، فإذا قلت ضربته خصصت، زيدا خصصت، إذن امتاز تميز القوم بعضهم عن بعض، تميزوا بماذا؟ فنحتاج النية هنا تميز، تميز ماذا عن ماذا؟ قال للعبادة مما يكون شبهها في العادة، يعني تميز العبادة عن العادة مما قد يكون يقع تارة عبادة في الهيئة والصورة وتارة عادة، فتأتي النية تفرز هذا عن ذاك وتفصل وتفك ذا عن ذاك. إذن للعبادة، العبادة سبق أنها لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي أو اللفظ نفسه عبادة قلنا هذا مصدر يطلق ويراد به المعنى المصدري وهو التعبد لله نفس التذلل والخضوع، ويطلق ويراد به المتعبد به وهو فعل المكلف، فعل المكلف يعني الصلاة نفسها والصيام نفسه يسمى عبادة. ما المراد هنا؟ تفرز ماذا؟ العبادة بالمعنى المصدري الذي هو التذلل والخضوع لله عز وجل وهو عمل قلبي، أو العبادة بالمعنى الاسمي الثاني. إذن للعبادة للمتعبد به، فسرها كذا، للمتعبد به، وهو ما يصدق عليه حد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. إذن للعبادة المراد بها المتعبد به يعني فعل المكلف، هو الذي يقع فيه اللبس، هو الذي يشتبه به بالعادة، وأما التذلل والخضوع فهو عمل قلبي، عمل قلبي، وثم خلاف فعل القلب هل يشترط له النية أم لا؟ جماهير فقهاء على أنه لا يشترط له النية لأنه لا يلتبس بغيره وإنما بصورته لا يكون إلا لله عز وجل، فحينئذ لا يفتقر إلى النية. مما ها جار ومجرور متعلق بقوله التمييز. نعم تمييز للعبادة. مما من أي شيء يميزها؟ مما يكون شبهها. مما يكون شبهها، شبهها يقال شبه وشبه، شبه وشبه لغتان بمعنى واحد، يقال هذا شبهه وبينهما شبه بالتحريك، والمتشابهات المتماثلات، والتشبيه عند البيانيين التمثيل. إذن مما يكون شبهها يعني مما يكون مثلها في العادة، شبيها لها في العادة، في العادة أي مما يعمل في العادة والجبلة والطبيعة، للإشارة إلى مخالفة العبادة للعادة. وسبق معنا هناك العادة قل محكمة في معجم المقاييس، والعادة الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية، أي الأمر الطبيعي، الأمر الطبيعي الذي يوافق طبيعة الإنسان. من طبيعة الإنسان سوي أنه مثلا يغتسل للتبرد ويغتسل للتنظيف، نقول هذا من طبيعة الإنسان. لكن ثم ما هو عبادة وهو غسل الجنابة مثلا، أو غسل من الحيض أو النفاس، نقول هذا غسل وهذا غسل، كل منهما في الصورة واحد. كذلك غسل الجنابة وغسل الجمعة هذه عبادات، الأول واجب والثاني مستحب سنة مؤكدة، وغسل التبرد والتنظيف هذا عادة، اتحدا في الصورة، اتحدا في الصورة. يعني لو جاز لك رؤية من يغتسل ما تدري هذا هل يغتسل عبادة أو عادة. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ النية. فشرعت النية هنا من أجل أن يميز، شرعت النية لتكون مقارنة لأي شيء؟ لما يتقرب به إلى الله عز وجل، يعني في الذي يكون عبادة هو الذي تكون معه النية. فالنية تميز وتفرز وتفك ما كان لله عز وجل بالقصد، قصد الفعل، حينئذ امتاز ما هو عبادة عما هو عادة. مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها، شبهها شعرابه خبر يكون، نعم مما يكون، يكون هو يعني من شيء من فعل أو قول. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على شيء أو على فعل أو على قول. هذا الفعل وهذا القول يأتي على صورتين، إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة. مما يكون شبهها الضمير يعود على عبادة في العادة. مما يكون شبهها في العادة، في العادة جار ومجرور متعلق بشبه. كما تميز بعضها من بعض في رتب، كما كاف، كاف كيف كاف مصدرية، كاف هنا للتشبيه، كاف هنا للتشبيه ويحتمل أنها للتنظير، وما مصدرية. وتمييز كما تميز النية بعضها من بعض، كما تميز يعني كتمييز، ما المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر، كتمييز مقصودها التمييز للعبادة كتمييز بعضها من بعض، يعني كتمييز النية بعض العبادة عن بعض، بعض العبادة عن بعض. هذه المرتبة الثانية، وهي أن النية إنما شرعت لأجل تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. الآن الكلام في ماذا؟ في العبادات. صلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، والفرض منه ما هو منذور ومنه ما هو ليس بمنذور، وما ليس بمنذور منه ما هو قضاء ومنه ما هو أداء. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ صلاة منذورة وصلاة ليست منذورة، ما الذي يميز أن هذه الصلاة الفرض أداء أو أنها قضاء النية. ما الذي يميز الفرض عن النفل؟ نقول النية، هي عبادة واحدة صلاة. قد ينذر مثلا أن يصلي ركعتين، فإذا صلى شخص ما سنة راتبة ركعتين، حينئذ في الصورة هي واحدة. ما الذي ميز هذه عن تلك؟ نقول النية. كذلك النفل، منه ما هو نفل مطلق ومنه ما هو نفل راتب مقيد. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ نقول النية. إذن العبادة نفسها كالصلاة، نقول هذه رتب أنواع يعني. ما الذي يميز هذا النوع عن هذا؟ ليس إلا النية. فشرعت النية من أجل أن يقصد المكلف بقلبه أن هذه الصلاة فرض أو أنها نذر، وأن هذه الصلاة نفل، ثم هو مقيد مثلا. كذلك الصيام، وكذلك الزكاة صدقة، منها ما هو واجب ومنها ما هو نفل. وكذلك الحج على القول به بأنه قد يكون مستحبا سنة. كذلك فرض العين عن فرض الكفاية. إذن كما تميز وكتمييز النية بعضها بعض العبادة من بعض في رتب، يعني في مراتب العبادة. في رتب جمع مرتبة، والرتبة والمرتبة المنزلة، لأن العبادة إذا كانت فرضا لا شك أنها أعلى، لا شك أنها أعلى، وإذا كانت فرض عين لا شك أنها أعلى أيضا. فأعلى الواجبات فرض العين، ثم فرض الكفاية، ثم النفل المقيد كالسنن الرواتب، ثم النفل المطلق، ثم النفل المطلق. ويأتي بينهما مرتبة ما اختلف فيه الفقهاء بين وجوبه واستحبابه. ولذلك في المذهب كما سيأتي في الزاد أعلى درجات النفل الوتر عندنا. لماذا؟ لأن مذهبا قائما مذهب الحنفية يرون أنه واجب، وما اختلف في وجوبه وسنيته لا شك أنه أعلى مما اتفق على سنيته. كما تميز، إذن كاف هذه للتشبيه، للتشبيه كتشبيه، نعم. كما تميز كتمييز النية بعضها بعض العبادة من بعض، من بعض، بعض العبادة من بعض. بعض المراد به هنا بعض الشيء واحد أبعاضه، كذا قال اللغة. وقد بعضه تبعيضا أي جزأه فتبعض. بعض العبادة بعضها يتجزأ، صلاة تتجزأ، ها نقول أبعاض بعض الشيء واحد أبعاضه. نعم، نقول الصلاة الفرض بعض، الصلاة جنس، جنس تحت أنواع. الفرض بعض، بعض الصلاة. النفل بعض. الفرض من حيث هو جنس تحته أبعاض، الذي هو المنذور هذا بعض، الفرض العين هذا بعض، هلم جرا. كما تميز بعضها من بعض، من بعض في رتب، يعني في مراتب العبادة، في مراتب العبادة. كالغسل، كاف هذه تمثيلية، لا تمثيلية. لماذا؟ لأن هذا الضابط يدخل تحته ما لا ينحصر من العبادات تميز هذا عن ذاك. حينئذ نحتاج إلى مثال. قال كالغسل فإنه شرع عبادة، وهو كذلك جبلة وطبيعة عادة. يعني في الأصل قبل ورود الشرع كان الناس يغتسلون أو لا؟ هذا الأصل المتبادر أنهم كانوا يغتسلون إما تنظفا وإما تبردا. إذن قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع، ثم طلب الشرع وأمر بأن يكون نوع من هذه الأنواع عبادة لله عز وجل، فإنه شرع عبادة وعادة لا يميز بينهما إلا بالنية، إلا بالنية. فالغسل الواجب والغسل الذي يعتبر عادة، يعني كالغسل هذا هل يصلح أن يكون مثال للضابطين أو لا؟ معي أو لا؟ مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، هذا المقصد الأول من مقاصد شرعية النية، واضح؟ تمييز العبادة عن العادة. مقصد آخر تمييز العبادات بعضها عن بعض رتب. إذن أولا عبادة عادة، ميزنا العبادة ثم جئنا إلى تمييز آخر، نحتاج إلى نية أخرى، وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض. الغسل هل يصلح مثال للضابطين للأصلين؟ نعم يصلح. لماذا؟ لأن عندنا غسلا واجبا عبادة، وغسلا هو لا عادة. أولا ميز بين العبادة والعادة، هذا سابق في الوجود، تميز العبادة عن العادة، ثم تقول هذا الغسل عبادة لله عز وجل لأنه مأمور به، وهذا الغسل للتنظف والتبرد، إذن هذا عادة وهذا عبادة. ثم نأتي للغسل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون أمر إيجاب وإما أن يكون أمر استحباب. غسل الجنابة واجب، غسل الجمعة مستحب، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ النية. إذن قوله كالغسل هذا يصلح مثالا للضابطين أو للأصلين الذين شرعت من أجلهما النية، كالغسل والتوضي. والتوضي يعني شرع عبادة ويكون عادة، ولا يميز إلا النية، يعني لا يميز بينهما إلا النية. قد يغسل الأعضاء الأربعة من باب التنظف والتبرد، هل يكفيه وتبرأ به الذمة ويصلي؟ جواب لا. لماذا؟ لأن هذا الوضوء وهو غسل الأعضاء الأربعة قد يكون على وجه التعبد لله عز وجل، وقد يكون عادة أو طبيعة أو تنظفا تبردا، حينئذ النية تفرق بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. وقد يكون الوضوء واجبا وقد يكون مستحبا. هل يكون الوضوء مستحبا؟ هل يكون؟ نعم أو لا؟ نعم يكون. مثل ماذا؟ تجديد مطلقا أو إذا صلى به، على خلاف سبق في شرح الزاد. إذن الذي يميز الوضوء العبادة الذي هو واجب عن غيره المستحب هو النية. إذن هذان المثالان صالحان للأصلين اللذين شرعت من أجلهما النية، الأول تمييز العبادة عن العادة، والثاني تمييز العبادة بعضها عن بعض كالغسل والتوضي. إذا تقرر هذا فرع المصنف هنا مسألة مهمة، وهي أن من العبادات ما لا يشتبه بغيره. إذا حددنا أن النية مبناها على أصل واحد وهي تمييز العبادة عن العادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض، بعض العبادات لا تحتاج، لا تلتبس بعادة ولا تلتبس بمندوب، وإنما لا تكون إلا على هيئة واحدة. على التعليل السابق نقول هذه العبادات لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية. فنرجع إلى الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنية، لا عمل صحيح إلا بنية، نقول هذا فيما يفتقر إلى نية، وهو ما شرعت النية من أجله، يعني العمل الذي يلتبس بعادة أو العمل الذي يلتبس بعبادة أخرى. فصار الحديث عاما أو خاصا؟ صار الحديث خاصا، ولذلك قال هنا فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة. فلم، فهذه للتفريع، يعني يتفرع عما سبق من التأصيل هذا الفرع وهو لازم. إذا سلمنا وحصرنا بكون النية شرعت لما ذكر سابقا، حينئذ بعض العبادات لا يتأتى فيها الذي ذكرناه سابقا، حينئذ لا تحتاج إلى نية. فلم تكن أي النية، فلم تكن النية تشترط وجهان. وقد شرط عليه كذا من باب ضرب ونصر، شرط يشرط ويشرط، واشترط أيضا يعني له صيغتان، اشترط يشرط من باب ضرب ونصر، يعني يأتي العين مضارع فيه مكسورا يضرب، ويأتي مضموما ينصره، لأن بعض النسخ يقول فيه خطأ، الأصل تشترط ولكن من أجل الوزن حذفت التاء، هذا جهل مركب. لماذا؟ لأنه سمع اشترط تشترط يشترط، وسمع شرط عليه كذا، ولذلك ذكره صاحب المختار، وقد شرط عليه كذا من باب ضرب ونصر، شرط يشرط ويشرط، إذن كم نقول هذا النسخة؟ واشترط أيضا، واشترط أيضا، هذا كثير الآن يوجد تعليل خاصة في مسائل اللغة يأتون بالعجائب، والمشكلة يستدركون حتى على ابن تيمية رحمه الله تعالى هكذا في جميع النسخ وهو خطأ. فلم تكن النية تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها أي صورتها بعادة، واضح هذا؟ لم تكن النية تشرط في عبادة لم تشتبه هذه العبادة هيئتها، هذا فاعل تشتبه، بعادة، لم تشتبه بعادة، مثل ماذا؟ الإيمان، الإيمان بالله، قالوا هذا متميز بنفسه فلا يفتقر إلى نية، لا نقول إنما الأعمال بالنيات فلا يصح الإيمان الذي هو العقيدة في القلب، لا يصح إلا بنية، لماذا؟ لأن محل الإيمان في الأصل القلب، ويتفرع عن على الجوارح، وهو لازم له، لازم له، ليس كفرع الشجرة. فحينئذ نقول إذا كان الأصل في القلب، هل هذا الإيمان الذي هو متعلقه وحدانية الرب جل وعلا وإثبات اسمائه وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلا، هل هذا يشتبه بعادة؟ ليس له إلا هذه الصورة في الوجود، ليس له هذه ليس له إلا هذه الصورة، حينئذ بنفسه هو متميز. فلو قيل بأن النية شرعت لأجل تمييز العبادة عن العادة، نقول هذا لم يلتبس بغيره، ثم هو واجب في أصله، حينئذ لم يشتبه ببعض العبادات فلا يفتقر إلى النية. كالإيمان بالله جل وعلا فإنه لا يشترط فيه النية، وكذلك الخوف والرجاء والنية، النية عبادة. لو قيل بأن العمل عمل القلب داخل في النص، حينئذ لافتقرت النية إلى نية، ثم النية التي جاء بها من أجل النية تفتقر إلى نية أخرى، وهلم جرى، وهلم جرى. ولذلك قيل كما سيأتي في كلام ابن الملقن أنه محال أن تدخل النية في قوله إنما الأعمال بالنيات، وكذلك معرفة الله تعالى سيأتي، نحن نفك البيت ثم نشرح بما ذكره العلماء. إذن فلم تكن تشرط، فلم تكن النية تشرط في عبادة لم تشتبه هذه العبادة هيئتها صورتها وحالها بعادة، بعادة كالخوف من الله عز وجل ورجائه ومحبته، جل أعمال القلوب لا تلتبس بعادة، حينئذ لا تفتقر إلى نية. ولذلك استثنى بعض الفقهاء من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، استثنوا أفعال القلوب، هذا تخصيص آخر، تخصيص آخر، واضح هذا؟ كذلك التروك مع خلاف في بعضها، مع خلاف يعني مع خلاف في بعضها، والندب غير خافي. كذلك التروك، كذلك أي مثل ذا لك، ما هو ذا المشار إليه؟ أقرب مذكور، وهو عدم اشتراط النية في ماذا؟ في الترك. التروك هذا مبتدأ مؤخر، كذلك هذا خبر مقدم، خبر مقدم. والتروك جمع ترك، يقال ترك الشيء خلاه، ترك الشيء خلاه، لم يفعله يعني، لم يفعله. هل الترك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ترك مثل ماذا؟ ترك الزنا، منهيات كلها سواء كانت محرمات أو مكروهات، مثل بما شئت، فهو مطلوب منه ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك حلق اللحية، ترك إلى آخره، ترك الربا، كذلك المكروهات كلها كراهة تنزيه داخلة في مطلق الترك، لأن الشرع إذا طلب إما أن يطلب إيجاد شيء وإما أن يطلب إعدامه، عدم وجوده، كل منهما مكلف به العبد، فيكلف بالفعل الذي هو الإيجاد ويكلف بالفعل الذي هو إعدام. هل الترك فعل؟ هذه مسألة فيها خلاف عند الأصولية، هل الترك فعل أم لا؟ لماذا يختلفون أو لماذا يذكرون أصل المسألة هذه؟ قالوا لأن الترك قلنا عدم، والله عز وجل لا يكلف إلا بفعل، إلا بفعل، وغير الفعل ليس في مقدور المكلف، ليس في مقدور المكلف، لأنه إما أن يوجد وإما أن يعدم، إما أن يوجد وإما أن يعدم. قالوا إذا حصل التكليف في طلب فعل، ولذلك قال هناك في المراقي ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء، لا يكلف بغير الفعل. لماذا؟ علل هناك في النثر لأن غير الفعل غير مقدور عليه، يعني ليس داخلا في قدرة المكلف، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، بل قال قبل ذلك ولا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الترك هل هو فعل أم لا؟ لابد أن نجعله فعلا لأنه مكلف به، فإذا كلف بالترك حينئذ لا يكلف الله عز وجل إلا بفعل، فلابد أن نجعل الترك فعلا، لابد أن نجعل الترك، والصحيح أن الترك فعل، أن الترك فعل، ولكنه ليس مطلق الترك بل هو ترك خاص، يعني قد يكون الترك مجردا وقد يكون كف نفس، كف النفس هو الذي يعتبر فعلا والأول فعل لا يعتبر. مثلا ترك الزنا، ترك الزنا يختلف تاركه بين حالين، إما أن يتركه بأن لم يخطر على باله أصلا، ما خطر على باله أصلا، هذا ترك مجرد، هذا ترك مجرد لا يسمى فعلا. تارك آخر ترك الزنا لكن عن مجاهدة، ها، عن كف نفس، نفس تدعوه وهو يكف نفسه، هذا الذي في نفسه ثم انبنى عليه أنه قد ترك يسمى فعلا، يسمى فعلا. وقد دل الكتاب والسنة على أن الترك فعل، قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا فعلوا؟ تركوا النهي. إذن كانوا لا يتناهون عن منكر، يعني تركوا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وهذا ترك، قال لبئس ما كانوا يفعلون، فأطلق الفعل على الترك، هذا واضح بين. وجاء في السنة المسلم قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني كف أذاه الذي يكون مصدره اليد واللسان، يؤذي الناس بلسانه غيبة نميمة فتنة، ويده يبطش ويضرب، كف، هذا ترك أو لا؟ سماه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إسلاما. المسلم الكامل الحق، المسلم من سلم، من سلم. إذن عبر أو أطلق على كف الأذى إسلاما، والإسلام فعل، والإسلام فعل. واستدل بعض بقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا، هذا في الأحزاب، لئن قعدنا جلسنا تركنا مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا، الذي هو القعود وترك العمل، العمل المضلل، فسمى الترك عملا، سمى الترك عمل. إذن تقرر الآن على الصحيح أن الترك عمل يسمى عملا. هل كل ترك؟ نقول لا، الترك نوعان، ترك مجرد لم يخطر ببال وليس فيه مجاهدة نفس، نقول هذا ليس مرادا، وإنما النوع الثاني الذي يطلق عليه أنه عمل بأن يكون قد كف نفسه فيه مجاهدة، والكف فعل في صحيح المذهب. إذا تقرر أن الترك فعل هل يشمله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ هل يشمله أو لا يشمله؟ يشمل على قولكم رحمكم الله أنه لا يصح ولا تبرأ ذمته بترك الزنا إلا إذا نوى الترك، على قولكم أنه داخل في النص، إنما صحة الأعمال بالنيات، إذا لا يجزئ ولا يصح منه ترك الزنا والربا وشرب الخمر إلا إذا نواه، فإذا لم ينوه ما برئت الذمة. شققتم على الأمة، ما في ثواب هنا، إنما صحة ليقدرنا الصحة على الصحيح، واضح هذا؟ لو قلنا بأن الترك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، وقدرنا الصحة على المرجح، إنما صحة الأعمال ومنها ترك الزنا وشرب الخمر لا يصح إلا بالنية، لا يصح إلا بالنية، فلا بد أن ينوي بترك الزنا تقرب لله عز وجل، فإذا لم ينوي ما صح منه هذا الفعل. ولذلك قال هنا كذلك التروك، يعني لا يشترط لها النية، فهي مستثنات. كذلك التروك فلم تكن النية تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، عرفنا هذا. كذلك مثل هذا السابق في كون النية لا تشترط لتلك العبادة التروك بجميع أنواعها، كل محرم وكل مكروه لا يشترط فيه النية، فيما له النية ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلمون، بمعنى أنه إذا ترك المحرم ومثله المكروه نقول هل تبرأ الذمة ولو لم ينوي القرب إلى الله عز وجل؟ برئت الذمة؟ أدى ما عليه؟ ها سألكم، رجل ترك ما تاجر لا ربا ولا ميسر ولا قمار، ما يدري عنه، ما خطر بباله، أدى ما عليه أو لا؟ لأنه ما أتى بالفعل، ما أتى بالفعل، العقاب مرتب على وجود الفعل، الربا، الزنا، الخمر إلى آخره، إن لم يوجد انتفى العقاب، إذا لا عقاب، ما دام أنه لم يصدر منه ذلك الفعل، تلك الكبيرة، ذلك المحرم، حينئذ نقول لا عقابة. وإذا انتفى العقاب هل يلزم منه ثبوت الثواب؟ لا، بانتفاء العقاب برئت الذمة، يعني لا يطالب، ولكن لا ثواب إلا بنية. ولذلك هذه قاعدة سيأتي إن شاء الله نزيدها، لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. فحينئذ إذا ترك المحرم ومثله المكروه نقول الذمة برئت، وليس مطالبا بمجرد الترك ولو لم ينوي القربة والامتثال لأمر الله عز وجل، يعني ما استحضر في قلبه هكذا بنفسه يكره الزنا، يكره الربا إلى آخره، لم يستحضر أنه ترك من أجل أن الله تعالى حرم هذه محرمات، قل برئت الذمة ولا إثم، لكن لا يؤجر، لا يؤجر. لماذا؟ لأن الأجر والثواب مرتب على وجود نية، وهنا لم ينوي، لو نوى بترك الزنا امتثال أمر الله عز وجل لقوله ولا تقربوا الزنا قل وجد الشرط وهو شرط الثواب. إذن النية هنا في التروك، النية في التروك شرط للثواب لا للإجزاء وبراءة الذمة، شرط للثواب. ولذلك قال هناك وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء شرط الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فقال، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم، هو مسلم من الإثم لكنه لا يؤجر. إذن كذلك التروك لا يشترط لصحة الترك أن تكون ثم نية، وإنما النية شرط للثواب كذلك التروك، مع خلاف في بعضها، يعني مع اختلاف بين الفقهاء في اشتراط النية في بعض التروك. إذا قررنا الأصل أن الترك لا يشترط له النية، لا يشترط له النية، بعض التروك وقع فيها نزاع، لماذا يقولون لا يشترط لها النية ومع ذلك يقع النزاع، هل يشترط لهذا الفعل نية أو لا؟ مثلا إزالة النجاسة هل يشترط له النية أو لا؟ جماهير الفقهاء لا يشترط، وذهب بعضهم ومنه ابن حزم رحمه الله إلى أنه يشترط. لماذا اختلفوا وهو ترك؟ نقول لا، لم يسلم الكل بأنه من قبيل الترك، وإنما خلافهم هل يدخل هذا الفرع وهو إزالة النجاسة تحت هذا الأصل أو لا. فلتردد إزالة النجاسة بين الفعل والترك وقع الخلاف فيه، يعني الخلاف في اشتراط النية في إزالة النجاسة لم يتفق الفقهاء كلهم أنها من قبيل التروك ثم اختلفوا، هذا لا يقع لأنه تناقض، لأنهم يتناقضون. إذا أثبتوا أن الأصل لا نية مشترطة للترك، حينئذ إذا أجمعوا على أن إزالة النجاسة ترك إذن لا يقع خلاف أبدا. من سلم هنا لابد أن يسلم في الفرع، وإلا حصل تناقض. لكن ثم خلاف آخر، هل إزالة النجاسة من قبيل الفعل أو من قبيل الترك؟ من قال إنها من قبيل الفعل اشترط له النية، ومن قال إن إزالة النجاسة من قبيل الترك لم يشترط النية. إذن خلافهم في تحقيق هذا الفرع هل هو داخل تحت ذاك الأصل أم لا؟ والندب غير خافي، يعني الندب في مثل هذه المسائل التي وقع فيها تردد بين الفقهاء هل يشترط لها النية أو لا، الندب للنية غير خافي، يعني خروجا من الخلاف إنوي، خروجا من الخلاف إنوي، إيتي بالنية، إيتي به بالنية. مع خلاف أي مع اختلاف بين الفقهاء في اشتراط النية في بعض التروك لتردده بين الفعل والترك، بين الفعل والترك، مع خلاف في بعضها، يعني في بعض التروك الضمير يعود على التروك كغسل النجاسة، فإنه متردد بين كونه فعلا وكونه تركا فجرى فيه الخلاف. إذن خلاف هنا خلاف في تحقيق الأصل، هل هو فعل فيشترط فيه النية أو ليس بفعل وإنما هو ترك فلا يشترط فيه النية. والندب يعني ولكن الندب غير خاف يعني فيها، فيندب في إزالة النجاسة النية خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. واضح هذا؟ نعم. كذلك التروك مع خلاف، كذلك التروك فلا تجب فيها النية، قال السيوطي لأنها ليست بعمل، ليست بعمل، وفيه نظر، فيه نظر. إذ الترك فعل وهو كف النفس، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من القصد، ولكن شرط القصد هنا ليس لتحصيل البراءة وعدم وإسقاط الطلب، وإنما من أجل تحصيل الثواب، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الأبيات الأربعة بين لنا المقصود من شرعية النية، يعني ما شرعت النية لأجله. اتفقوا على مشروعية النية في كل عبادة، اتفقوا يعني الفقهاء على مشروعية النية في كل عبادة مشروعة، والشرعية لا تستلزم الوجوب أو الصحة، يعني لا يشترط لصحة الأعمال النية وإنما تشرع، وإنما تشرع، ولا شك في هذا، ولا شك في هذا. ولكن هل هو شرط لصحة كل عبادة أو في ذلك تفصيل؟ الثاني، قال النووي رحمه الله تعالى إن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، وهذا مذهبنا، وبه قال الزهري وربيعة شيخ مالك ومالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود، قال صاحب الحاوي هو قول جمهور أهل الحجاز. ما ذكره من هذه الأعمال وهي عبادات تشترط لها النية، سيأتي خلاف التيمم والوضوء إلى آخره، نقول هذه ثبت أنها عبادات وقد تلتبس بغيرها. ثم قد بين الشرع أن ثم ما يترتب على فعلها، يعني الوضوء مثلا هو مقصود لغيره وهو الصلاة، وكذلك هو مقصود لذاته، ولذلك لا يختص الوضوء عبادة بالصلاة، بل لا، قد يكون لصلاة وقد يكون لغيرها، ولذلك كلما أحدث الشخص شرع له أن يتوضأ ولو لم يكن مريدا للصلاة. وقال في طرح التثريب العراقي هناك في هذا الحديث في قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، اشترط النية لصحة العبادة، وقد اتفق العلماء على ذلك في العبادة المقصودة بإجماع. عبادة نوعان: مقصودة لذاتها ووسيلة إلى غيرها. ما كان مقصودا لذاته وهو الأركان الأربعة محل إجماع. حتى الحنفية الذين رجحوا في تقدير إنما الأعمال يعني كمالها اشترطوا النية في هذا المقام، اشترطوا النية في هذا المقام. ولذلك الصنعاني هناك في حاشية العدة يقول: محال أن يوجد أحد يقول بأن النية شرط كمال في جميع الأعمال، هذا محال، لم يقل به أحد. إنما الأعمال بالنيات اشترط النية لصحة العبادة. وقد اتفق العلماء على ذلك فيما اتفق العلماء على ذلك في العبادة المقصودة لعينها التي ليست وسيلة إلى غيرها، واختلفوا فيما كان وسيلة. وفي بداية المجتهد بالرشد حكى اتفاق العلماء على اشتراط النية في العبادات، وأما الوضوء ففيه خلاف، فيه خلاف لاختلافهم هل هو وسيلة أو مقصد، هل هو وسيلة أو مقصد. من سلم بأنه عبادة ومقصودة لا يختلف في اشتراط النية لصحة الوضوء، ومن لم يسلم حينئذ وقع النزاع عندهم. قال النووي في شرح مسلم، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: الأعمال ضربان يعني قسمان، ضرب تشترط النية لصحته وحصول الثواب فيه كالأركان الأربعة، هذا قسم يشترط فيه حصول النية من أجل شيئين: أولا الصحة، وثانيا الثواب. فلا صحة إلا بنية ولا ثواب إلا بنية. وغير ذلك مما أجمع العلماء أنه لا يصح إلا بنية كالوضوء والغسل. انظر قال الوضوء مع أن مسألة فيها خلاف، وكالوضوء والغسل والتيمم وطواف الحج والعمرة والوقوف مما اشترط النية فيه بعض العلماء. وضرب يعني نوع آخر لا تشترط النية لصحته لكن تشترط لحصول الثواب كستر العورة والأذان والإقامة وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس ورده وعيادة المريض واتباع الجنائز وإماطة الأذى والهبات والوصايا والصدقات ورد الأمانات ونحوها. هذه عبادات تشتبه بغيرها وتبرأ الذمة بفعلها ولو لم ينويها. إذن قسم لنا في هذا المقطع العبادات إلى نوعين: ضرب لا يصح إلا بنية، وأهم ما يمثل به الأركان الأربعة يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج، لا يصح البتة بإجماع، هذا بإجماع. وبعض المسائل التي يلحق بهذا الأصل وهو الأركان الأربعة مما أجمع عليه العلماء بأنه لا يصح إلا بنية. وضرب آخر لا يشترط لصحته النية بل تبرأ الذمة ولو لم ينوي القرب لله عز وجل وامتثال أمره، ولكن لا ثواب إلا بنية. وهذا التقسيم هو الذي عناه صاحب المراقب بقوله: وليس في الواجب من نوال يعني من ثواب عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. فالذي لا تشترط له النية في صحته وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. الواجب يصح وتبرأ به الذمة ولكن لا نوال يعني لا ثواب. وغير ما ذكرته فغلط يعني مسألة فيها خلاف لبعض أهل العلم. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. والحاصل أن أهل العلم متفقون على مشروعية النية في كل عبادة، ولكن خلافهم هل هي شرط فلا تصح العبادة إلا بها أو يستثنى في ذلك بعض العبادات كالوضوء، على خلاف بينهم فيه. فمن استثنى بعض العبادات ولم يشترط لها الصحة فيما يشتبه بغيره، ليس فيما يتميز بنفسه، فيما يشتبه بغيره يعني يلتبس بعادة، من استثنى بعض العبادات علل بعلة والله أعلم بصحتها بالتفريق بين ما كان مقصودا لذاته أو مقصودا لغيره، ما كان مقصودا لذاته أو كان مقصودا لغيره. هذا التعليل بعضهم يرى أنه مردود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذا ثبت أن المقصود لغيره عبادة ويشتبه بغيره فالأصل فيه أنه داخل في النص، فإخراجه إن كان كثير من الفقهاء عليه يحتاج إلى دليل واضح بين. إذن هذا التعليل عند بعضهم يرد حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا علم هذا تأكيدا لما سبق نقول النية تنقسم باعتبار متعلقها إلى قسمين، باعتبار المتعلق نية في القلب متعلق متعلقها، واضح؟ متعلق ومتعلق، متعلق هي النية قصد، والمقصود هو الذي يسمى متعلقا. تارة يراد بها تمييز العمل، تمييز العمل، وتارة يراد بها تمييز المعمول له. تمييز العمل يدخل فيها الأصلان السابقان، عمل عبادة عن عادة وعبادة عن عبادة، كلاهما تمييز عمل، وهي النية التي قلنا يبحث عنها الفقهاء، تمييز العمل مطلقا، سواء تمييز العمل الذي هو عبادة عن غيره وهو عادة، أو تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فأما الأول وهو تمييز العمل فيبحث فيه الفقهاء، وأما الثاني وهو تمييز المعمول له فيبحث عنه أرباب السلوك في كتب العقائد ونحوها، وهو إن إخلاص العمل لله تعالى شرط قبول العمل، وأن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله يعتبر شركا إما أكبر إما أصغر بحسبه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك أن لفظ النية في كلام العلماء على نوعين، كلام العلماء لفظ النية في كلام العلماء على نوعين، فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل، تارة يريدون بها تمييز عمل من عمل، وعبادة من عبادة، عمل من عمل، عبادة عن عادة، وعبادة من عبادة، واضح؟ هذا هو الأصل الأول. وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبود، هذه النية الخاصة التي يبحث عنها أرباب العقائد والسلوك، وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبود، ومعمول له عن معمول له. فالأول الذي هو تمييز عمل من عمل وعبادة عن عبادة هو موضوع كلامهم في النية، هل هي شرط في طهارة الأحداث، وهل تشترط نية التعيين والتبييت في الصيام، وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل تجزيه عن الواجب، أو أنه لابد في الصلاة من نية التعيين، نحو ذلك. مسائل كلها داخلة تحت تمييز العمل، عمل من عمل أو عبادة من عمل. والثاني كالتمييز بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء والسمعة، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ عمل مشترك واحد في الظاهر، يقاتل جهاد، ولكن في النية الله أعلم بها، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن لما اشتبه العمل في الصورة حينئذ احتجنا أن نميز، لكن التمييز هنا تمييز المعمول له، تمييز المعمول، فهذا الحديث دليل على النوع الثاني وهو نية التقرب والطاعة لله عز وجل. هناك ما يسمى بنية الإضافة وهي التي عناها ما سبق ابن تيمية رحمه الله تعالى، المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة لا يلتبس بالعادات، وإما أن يكون جنسه مما يشبه العادات، هذا يتعلق به المقصد الأول تمييز العبادة عن العادة، أو فيما لا يشتبه بالعادات فلا يحتاج إلى نية. المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة خالصة، خالصة محضة يعني بصورتها متميزة لا يلتبس بالعادات، وإما أن يكون جنسه مما يشبه العادات، فالأول كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من العبادات التي لا تشتبه بالعادات، فهذا النوع لا تجب فيه نية الإضافة إلى الله تعالى، ليست الإخلاص وليس القصد الفعل، وإنما كونه معمولا لأمر الرب جل وعلا، لأنه متميز بنفسه ولأنه لا يلتبس بغيره، فإن جنسه لا يكون إلا لله. وأما الثاني وهو ما يلتبس بالعادات فيحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى، وذلك كدفع المال، فإنه قد يكون نفقة واجبة أو هدية أو صلة، وقد يكون صدقة تطوع أو زكاة مفروضة، هذا لا يميز هذا عن ذاك إلا النية، وكذلك الذبح فقد يكون لله كالأضحية والهدي ودم الجبران، وقد يكون بقصد الأكل مثلا أو إكرام الضيف، فهذا النوع من العمل يحتاج إلى نية الإضافة إلى الله تعالى. قاعدة من قواعد النية وهي أن القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى، هذا ما ذكره بالبيت الثالث، فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئته بعادة. جعلها بعض من كتب في القواعد بأنها قاعدة مستقلة وأدرجها تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. القربات يعني العبادات التي لا لبس فيها بغيرها من العادات لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى، كالإيمان بالله وتعظيمه وإجلاله والخوف من عذابه والرجاء لثوابه، وكذلك التسبيح له والتهليل وقراءة القرآن وسائر الأذكار، فإنها متميزة لله سبحانه وتعالى، فلا تحتاج هذه الأعمال إلى نية الإضافة أو نية التخصيص، لأنها منصرفة بذاتها إلى الله تعالى حيث لا يستحقها سواه، فلا يلزم العامل أن ينوي أنه يسبح لله أو يذكره أو يعبده، لكن هذه الأعمال تحتاج إلى نية القصد وإرادة وجه الله سبحانه بهذا الأعمال، يعني قصد الفعل هذا لابد منه وقصد المعمول له لابد منه، لكن إضافتها إلى الله عز وجل هذا ليس بشرط لأنها متميزة بنفسها. فيؤدي هذه العبادات بنية الإخلاص والمحبة والتعظيم لله، لأن ركن العبادة هذا، لا تكون عبادة إلا إذا اجتمعت فيها هذه الأركان الثلاثة، والرجاء لثوابه والخوف من عقابه، فهذه النية لازمة متعينة، فلو تلبس بشيء منها وهو ذاهل أو نائم سبح وهو مسرح مثلا نقول هذا ليس بعبادة، لماذا؟ لأنه لم يقصدها، لكن إذا نوى وقصد اللفظ نفسه سبحان الله حينئذ صار متميزا بنفسه ولا يحتاج إلى نية الإضافة إلى الرب جل وعلا. فلو تلبس بشيء منها وهو ذاهل أو نائم وجرت على لسانه أو على لسان مجنون أو سكران فلا تكون عبادة، لماذا؟ لفقد النية، لم يقصد العبادة ذاتها ولم يخلص لله عز وجل. وكذلك لو كان مرائيا بعمله ونحو ذلك فإن ثوابه ينقص بقدر نقص إخلاصه، ثوابه ينقص بقدر نقص إخلاصه، وسيأتي أنه قد يحبط العمل وسيذكره في بيت خاص به. إذن هذه الأبيات الأربعة ذكر الشارحون كلام لا بد من مرور عليه، قال: ما شرعت النية لأجله المقصود الأهم منها تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، كالوضوء والغسل يتردد بين التنظيف والتبرد والعبادة، والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي ولعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة أو للاعتكاف، استراحة أمر عادي والاعتكاف هذا عبادة، ودفع المال للغير قد يكون هبة أو صلة، نعم صلة لغرض دنيوي، وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة والذبح، قد يكون لقصد الأكل وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء. فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها، فكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم نحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا، والتيمم قد يكون عن الحدث والجنابة وصورته واحدة، فشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، ومن ثم ترتب على ذلك أمور: أحدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة بصورها. قال بصورتها، قال ابن ملقن في حديث: إنما الأعمال بالنيات. وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال دون الأفعال، لماذا؟ هل هو مقصود أم أنه وقع هكذا وفاقا؟ قل لا، هو مقصود، هو مقصود، لأن الأصل في لفظ العمل في الأصل لا يشمل أعمال القلوب ولا يشمل عمل اللسان، وسيأتي بحثه في أحكام الأحكام أن الصح أنه داخل فيه. وإنما عبر بالأعمال دون الأفعال لئلا يتناول أفعال القلوب، لأنه لو قيل إنما الأعمال بالنيات، صحة الأعمال بالنيات، حينئذ يشترط النية للنية، ويشترط النية لخوف الله، ويشترط النية كذلك لمحبة الله، ولا قائل بذلك، لأنها متميزة بنفسها وهي أعمال قلبية ولا تلتبس بغيرها. ومنها النية ومعرفة الله تعالى، فكان يلزم ألا يصحان إلا بنية، لكن النية فيهما محال، يعني النية في النية محال، ونية معرفة الله تعالى محال. أما النية فلأنها لو توقفت على نية أخرى لتوقفت الأخرى على أخرى، ولزم التسلسل أو الدور وهما محالان. يعني إذا قيل لابد من النية، طيب النية عبادة تحتاج إلى النية، ونأتي بنية من أجل تصحيح النية، ثم النية التي جاء بها لتصحيح النية تحتاج إلى تصحيح، فنأتي بنية وإلى أن تقوم الساعة. وأما معرفة الله تعالى فإنها لو توقفت على النية مع أن النية قصد المنوي بالقلب لزم أن يكون الإنسان عارفا بالله قبل معرفته وهو محال، لأنه سيأتي أن النية لا تصح إلا في شيء معلوم، فإذا اشترطت النية لمعرفة الله معناه كان عارفا لله ثم أردنا أن يعرف الله مرة أخرى، فهذا يكون من باب تحصيل الحاصل، وهذا باطل، هذا باطل. ولأن المعرفة وكذا الخوف والرجاء مستمرة لله تعالى بصورتها، وكذا التسبيح وسائل الأذكار والأذان والتلاوة لا يحتاج شيء منها إلى نية التقرب به، بل إلى مجرد القصد له، يعني قصد الفعل يكفي، قصد الفعل يكفي، ثم تميزه بصورته صار لله عز وجل. ثم قال: اعلم أن الأعمال ثلاثة، بدني وقلبي ومركب منهما. فالأول وهو البدني كل عمل لا يشترط فيه النية كرد الغصوب والعواري والودائع والنفقات وإزالة النجاسات ونحو ذلك. والثاني القلبي كالاعتقادات والتوبة والحب في الله والبغض في الله وما أشبه ذلك مما لا يشترط له النية. والثالث المركب من قلبي والبدني كالوضوء والصلاة والحج وكل عبادة بدنية فيشترط في حصولها النية قولا كانت أو فعلا. إذن القلبي البدني المحض لا يحتاج إلى النية، البدني المحض العبادة البدنية المحض لا تحتاج إلى النية، والقلبي المحض لا يحتاج إلى النية، وأما المركب منهما فهذا يحتاج إلى النية. الطرق قسمان، قسم لا يخطر بالبال البتة، وهذا لا يقال هل النية فيه معتبرة أم لا، لأنه لم يقصد فعلا ولا كفا، هذا مجرد ترك، ولا يقال هل النية شرط له أم لا. لماذا؟ لأنه ليس بشيء عدم. وقسم يخطر بالبال مع تيسير الأسباب لفعلها فيكف المكلف عنها ويتركها امتثالا لله عز وجل، فإن النية في هذا القسم معتبرة لترتب الثواب فحسب لا في صحة العمل، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. واضح؟ وإن هم فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إذن هم ولم يحصل له عمل، وإنما لمجرد مجاهدة النفس حصل الثواب وحصل ما ذكر. ففي الحديث اعتبار الهم، لكنه الهم الذي يصحبه الإصرار لا مجرد الخاطر، ولذلك جاء في رواية أخرى: إنما تركها من جرائه، بسببه، من سببية هنا، إنما تركها أي المعصية من جرائه، فصار تركه للسيئة لخوف الله تعالى. هذا ما يتعلق ببحث الذي ذكره المصنف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.